كتير مداري مداري يوصف لك حبه وسوده وشوق لالي لالي مش قادر على بعدك تنيا أبدا أبدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا ابدا ابدا يا حبيبي مش قادر على بعدك تانية ابدا ابدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا ابدا ابدا يا حبيبي انا عايزك عايزك على طول يا حبيبي مش عايز أشواقنا تطول يا حبيبي أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي مش عايز أشواقنا تطول يا حبيبي أنا عايزك أنا عايزك قلبي تسقيني وتشرب من حبي أنا عايزك أنا عايزك قلبي تسقيني وتشرب من حبي أنا عايزك أنا عايزك قلبي تسقيني وتشرب من حبي ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام ولا ينام ولا ينام قلب حبيبي. 20 عاما مضت على رحيله وما زال هو العندليب المغرد والنجم الصافع في عالم الغناء العربي.